الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الباب يشبه الباب الذي قبله في احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وأبو شريح هذا رضي الله عنه كان يكنى أبا الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالله تعالى هو الحكم بين عباده في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن كذلك ما أنزله الله تعالى في كتابه وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي الكتاب والسنة حكم الله تعالى بين العباد، وأما يوم القيامة فيحكم بين عباده سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال حينما قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني فكنوه بهذا الاسم. فقال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن الأسماء التي فيها تشبه بأسماء الله تبارك وتعالى المختصة به. أما كونه يسمي باسم من الأسماء التي تشترك مع أسماء الله تعالى، فهذا الاسم إذا أضيف للإنسان فهو يختص به، وإذا أضيف إلى الله فهو يختص به. مثل الرحيم، لو قيل بأن فلان رحيم، إذا أضيفت الرحمة إلى الله فهي تختص به سبحانه وتعالى، رحمة خاصة به ليس كرحمة خلقه، واسم خاص به ليس كأسماء خلقه. أما يعني المخلوق فاسمه يليق به بضعفه، كذلك العزيز، لو قيل عزيز الله هو العزيز، لكن يجوز أن يقال بأن فلان عزيز، هذا العزة تناسب هذا الإنسان على حسب ضعفه. أما إذا أضيفت العزة لله تعالى فهي تختص به سبحانه وتعالى، ولا يعتري هذا الاسم إذا أضيف إلى الله تعالى نقص بوجه من الوجوه، وإنما هو خاص بالله تبارك وتعالى. لكن هناك اسماء لا يسمى بها الخلق كرب العالمين، الله، الرحمن، ومن الأسماء الخلاق، الرزاق، هذه أسماء خاصة بالله تعالى لا يتسمى بها أحد من الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه: أراد المؤلف بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله بها. ولهذا شرع تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها. والأسماء قسمان: الأول أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه كالرحمن والخالق ورب العالمين وغيره. الثاني أسماء يسمى به غيره سبحانه فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به. والمراد بها هنا الأول، يعني المراد في النهي الأول، أما الثاني فإذا أضيف الاسم إلى الله تعالى فهو يليق به تبارك وتعالى ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وإذا أضيف للعبد فهو على حسب حال العبد وعلى نقصه. يعني الرحيم، فلان الرحيم، قد يقال فلان الرحيم، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالرحيم عليه الصلاة والسلام المؤمن الرؤوف الرحيم وهكذا، فهذا يختص بالمخلوق. أما إذا أضيف إلى الله تعالى فهو يختص به سبحانه وتعالى ويليق بجلاله. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. قوله ما أحسن هذا أي ما أحسن هذا العمل الذي هو الإصلاح بينهم والتوسط ليرضوا وتزول الخصومات، وهذا شيء مطلوب وخير. فوائد الحديث: ينبغي احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير اسمه من أبي الحكم إلى شريح، وفيه أن الأفضل أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده، وفيه شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وأنه ينبغي لكبراء الناس أن يتوسطوا بين قومهم في حل الخصومات حتى لا تبقى الشحناء والعداوة، والإصلاح بينهم أفضل من الحكم، لأن الحكم يحصل به حزازات، لكن إذا اصطلحوا عن طيب نفس كان أفضل لزوال ما في النفوس وتحل المحبة والمودة. قوله رواه أبو داود: ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به، واستدل به أنه لا يسمى بالحكم وأبي الحكم، لأن هذا وصف لله تعالى، هو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا بشرعه، وفي الآخرة يحكم بنفسه سبحانه. نعم. ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم، ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية، وهذا مما يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها، ولو كانت منكرة لغيرها، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس، ولا يضره أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.